اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر في سلسلة دروس علوم القرآن، وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي من الحديث عن رسم القرآن وإملائه وكيف تطور رسمه منذ أن كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. بعد هذا ننتقل إلى موضوع آخر، هو ما يسمى بالقراءات السبع أو القراءات العشر والأحرف السبعة. أعتقد أن الكثيرين منا يسمعون هذه المسألة أو يسمعون هذا العنوان القراءات السبعة مثلا أو العشرة دون أن يعلموا ما حقيقة هذه القراءات، ولماذا هنالك قراءات متعددة تتلى من كتاب الله عز وجل. وإذا قلنا الأحرف السبعة، فما الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ هذا الموضوع كما قلت لكم أكثر العامة من المسلمين لا يعلمون شيئا من خلفياته، ولكنه في الواقع موضوع هام. وأعتقد أن على كل مسلم أن يعلم لماذا توجد هنالك قراءات مختلفة يقرأ بها القرآن. وكلكم طبعا يسمع في الإذاعة قراءات قراء مشهورين، وتسمعون قراءات غير التي نقرأ نحن بها. هذا الموضوع إذا لم نفهمه جيدا فسوف يصبح مكانا لتسرب الأوهام والدس والافتراءات والكذب على كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا عرفنا حقيقة هذا الموضوع فإن هذه المعرفة ستحصن عقولنا ضد أي وهم وضد أي افتراء أو دس. لكن هذا الموضوع في الوقت ذاته أيها الإخوة موضوع معقد قليلا، يعني يحتاج إلى دقة في فهمه، ليس موضوعا من الموضوعات الوعظية، هو موضوع علمي. وفكرت وتأملت وكنت أفضل أن لا أبحث هذا الموضوع في مثل هذا اللقاء العام الكبير لو لم تكن له أهمية تضطرنا إلى معرفته، لو لم تكن هنالك ضرورة قصوى لمعرفة ما يسمى بالقراءات في كتاب الله عز وجل لما فتحنا ملف هذا الحديث ولقفزنا فوقه إلى البحث الذي يلي. لذلك أرجو أن نصبر على فهم هذا الموضوع وأرجو أن نهضمه هضما جيدا، لأنه يعصم عقولنا من الدس فيها ومن الافتراء على كتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نتساءل ما هي الأحرف السبعة وما الفرق بينها وبين القراءات، ينبغي أن نذكر مقدمة تيسر لنا فهم هذا الموضوع تيسيرا كبيرا. عندما بدأ القرآن ينزل، بدأ ينزل كما قلت لكم أكثر من مرة بلهجة قريش، نزل القرآن كله لهجة أوسط القبائل العربية ألا وهي قبيلة قريش. وقد عرفنا أيضا أظن في أول درس من دروس علوم القرآن أن العرب كانوا عبارة عن قبائل شتى، ومن ثم كانت اللغة العربية لهجات شتى، وكانت اللهجات العربية المختلفة بعضها عن بعض لا تقل عن 12 لهجة. وكانت هذه اللهجات متباعدة بعضها عن بعض، ولم يكن الخلاف بين اللهجة واللهجة الأخرى فقط في الإمالة، في التفخيم، في الترقيق، لا، بل كثيرا ما كان الخلاف في كلمات وفي أحرف. فمثلا قبيلة قريش تعبر عن الصوت العالي بكلمة صيحة، لكن هنالك قبائل عربية لا تعرف كلمة صيحة، وإنما تعبر عن هذا المعنى بكلمة زقية. هنالك قبائل عربية لا تستعمل أداة التعريف أل، وإنما تستعمل أم. فالرجل كان يأتي إلى رسول الله ويقول: أمن بر صيام في السفر؟ يعني هل من البر الصيام في السفر؟ وهكذا. إذا تصوروا أن العرب كانوا قبائل شتى، وكل قبيلة لها لهجتها المختلفة، وكانت هذه اللهجات مختلفة عن بعضها في كلمات وحروف لا في لهجات فقط. والقرآن إنما نزل بلغة لهجة واحدة من هذه اللهجات، نزل القرآن بلهجة قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كتاب الوحي أن يكتبوا القرآن كما أنزل، أي بلهجة قريش. الآن ينبغي أن تتصوروا المشكلة بأذانكم: القرآن ينزل بلهجة من هذه اللهجة، والعرب ليسوا مجرد هذه اللهجة، العرب منقسمين إلى 12 قبيلة، ومن ثم إلى 12 لهجة. ألا تتصورون صعوبة نطق تلك اللهجات الأخرى باللهجة القرشية التي لم يتعودوا عليها؟ مطلوب من 11 قبيلة غير قبيلة قريش أن تنطق بالقرآن على لهجة قريش، وأن تطوع لسانها للهجة قريش. وطبعا هذا شيء عسير جدا، العرب كثير منهم لا يستعملون كلمة صيحة، وربما لا يعرفونها، نعم، يستعملون كلمة زقية. ولذلك يقول شاعرهم: ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لا سلمت تسليم البشاشة أو زقى، يعني أو صاح إليها من جانب القبر صائح. زق، كلمة زقى هي المستعملة عند كثير من القبائل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر بهذه المشكلة وبصعوبة أن ينطق العرب جميعا باللهجة القرشية طفرة قبل أن يتعرفوا ويتفرسوا بها. ولذلك ورد فيما رواه الترمذي أنه قال لجبريل مرة: يا جبريل، إني بعثت إلى أمة أمية منهم العجوز وفيهم الشيخ الكبير والغلام والجارية والرجل الذي لا يقرأ كتابا قط، كيف يمكن أن يتلو هؤلاء الناس القرآن جميعا الذي أنزل في لهجة قبيلة واحدة من هذه القبائل؟ فقال له جبريل: يا محمد، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، أي للقبائل لكل قبيلة أن ينطق بهذا القرآن حسب لهجته، ضمن 7 أوجه من الاختلاف توسعا عليه، رخصة إلى حين. هذا حديث، وورد أيضا حديث آخر من رواية مسلم عن أبي بن كعب، واحد من كتاب الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاف بني غفار، يعني غدير معروف بهذا الاسم، قرب مكة، في ضاحية من ضواحي مكة، فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، لهجة واحدة، حرف يعني لهجة. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. اختلاف اللهجات، اختلاف القبائل. ثم أتاه الثانية جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، يعني لهجتين. قال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة ثم الرابعة، فالرابعة ماذا قال؟ إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوه عليه فقد أصابوا. هذا التخفيف من الله ماذا يعني؟ يعني أن هذه القبائل العربية لهم أن ينطقوا بالقرآن على لهجات متعددة ضمن 7 لهجات، كل قبيلة تنطق بالقرآن حسب لهجتها، لا مانع. البعض يقولون والضحى، البعض لا يقرؤون هذا يقولون والضحي، البعض يقولون صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا القرشيون يقولون صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، رخص الله لرسوله أن يأذن لهذه القبائل بأن ينطقوا بالقرآن بوجوه متعددة مختلفة، سنذكرها ما هي هذه الوجوه. على أن لا يكتب القرآن إلا بلهجة واحدة هي لهجة قريش، الكتابة لا، لا تكتب إن كانت إلا بقية واحدة، تكتب إن كانت إلا صيحة واحدة، الكتابة لا بد أن تكتب على اللهجة القرشية. نعم، أما النطق فلكل قبيلة أن تنطق بالقرآن حسب لهجتها التي تعودت عليه. فلماذا قال 7 أحرف سيدنا جبريل؟ قلت لكم الأحرف يعني لهجات، يعني 7 اختلافات. ما هي هذه الاختلافات؟ هي التالي 7: أولا أن يختلف النطق بين مد الكلمة وقصرها أو إعرابها أو في حركات بنائها بما لا يغير المعنى. فمثلا والضحى والضحي، أو الإعراب، أو النطق أو أحرف الكلمة بحد ذاتها، بخل بخل، المعنى واحد، البخل هو هو، لكن قبائل تنطق بهذه الكلمة بخل، قبائل أخرى تنطق بها مفتوحة الخاء. فهذا وجه من أوجه التوسع. الوجه الثاني أن يختلف النطق بين لهجة وأخرى في إعراب الكلمة أو في حركات بنائها، أيضا بما لا يغير معناها على سبيل التضامن. المعنى في الجملة يجب أن يظل واحدا، مثل قوله عز وجل ربنا فاعل بين أسفارنا هكذا، في لهجة تقول ربنا بعد بين أسفارنا، فيجوز أن تقرأ باعد ويجوز أن تقرأ بعد، والمعنى واحد. بما أنه سيدنا رسول الله قال في المرأة العجوز والشيخ الكبير والأمي الذي لا يعرف أن يكتب، صعب أنه كلهم يلزمهم بقراءة قريش، فهذا من نوع التوسل. الحرف الثالث يعني الطريقة الثالثة في الاختلاف، الوجه الثالث من أوجه الاختلاف، أن يكون الاختلاف في تبديل حرف الكلمة دون إعرابها. حرف في الكلمة ننطق به بشكل، وقبيلة أخرى تنطق بهذا الحرف بشكل، لكن النطقين بمعنى واحد، مثل قول الله تعالى ننشرها، في قراءة موجودة ننشزها، ننشرها وننشزها بمعنى واحد، لكن قراءة راء والقراءة الثانية زاي، وهي على كل تكتب بشكل واحد لأن قلنا ما كان في نقط آنذا. الوجه الرابع من أوجه تخالف في النطق بالقرآن أن يكون الاختلاف بين القراءتين في الكلمة بكاملها. الكلمة في قبيلة من القبائل هي صيحة، الكلمة في عند قبيلة من القبائل هي زقية، والكلمتان بمعنى واحد. وفي الواقع نحن نقرأ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، في حين القبائل التي لم تكن تنطق بكلمة صيحة وإنما تستعمل كلمة زقية أجاز لهم رسول الله أن يقرأوا إن كانت إلا زقية واحدة فإذا هم خامدون، لكن لا بد أن تكتب صيحة للسبب الذي سأقوله لكم. إذا صار أربع وجوه من الخلاف في النطق. الوجه الخامس أن يكون الاختلاف في النطق بما يزيل صورة الكلمة في الخط دون معناها، في حين القراءة الثانية صورة الكلمة تختلف عن صورة الكلمة بالنسبة للقراءة الأولى. مثلا ألف لام ميم تنزيل الكتاب، هنالك من يقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، تنزيل الكتاب غير ذلك الكتاب، لكن رخص الله عز وجل للقبائل الأخرى ذلك، لازم تنكتب ألف لام ميم تنزيل الكتاب، لكن القبائل القريبة من اليمن لا عندهم مصاحف كان ولا بيعرفوا يقروا أميون بالذاكرة، فقراها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا بأس لا مانع، لأن هذا من قبيل التيسير، لكن لا بد أن تكتب ألف لام ميم تنزيل الكتاب. الاختلاف الثالث أو الوجه الثالث من أوجه الاختلاف أن يكون الاختلاف في تقديم كلمة على أخرى، والقراءة الثانية بالعكس ممكن دون أن يختلف المعنى، فقوله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق. طيب لو أن إنسانا قال وجاءت سكرة الحق بالموت ممكن المعنى واحد، لكن هي لازم تكتب وجاءت سكرة الموت بالحق لأن القرآن هكذا أنزل، لكن في قبائل عربية بعيدة ما يقرؤون القرآن وهم أميون ويلتبس عليهم المعنى واحد، فدل ما يراها وجاءت سكرة الموت بالحق قرأ وجاءت سكرة الحق بالموت لا بأس. الوجه السابع والأخير من هذه الأوجه أن يكون الاختلاف في القراءة بالزيادة والنقصان، بقراءة قريش في كلمة زائدة، قراءة غير قريش في كلمة ناقصة، وننظر فنجد المعنى واحد. تجري من تحتها الأنهار، ناس من قبيلة هذيل قرأوا تجري تحتها الأنهار، في مانع؟ ما في مانع. هذه الأوجه من الاختلافات لاحظنا أننا أحصيناها وإذا هي سبعة أوجه. أذن الله لرسوله أن يجيز لهذه القبائل العربية كلها أن تنطق بالقرآن وأن تختلف في النطق ضمن هذه الوجوه السبع. المعنى واحد لكن القراءة تختلف ما بين مد وقصر، وما بين فتح وسكون في الكلمة، وما بين إعراب وبناء، وما بين النطق بكلمة وكلمة أخرى في مكانها، وما بين تقديم وتأخير، وهكذا. على أن لا يكتب القرآن كله إلا بوجه واحد كما قرأه جبريل وكما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فهم هذا أيها الإخوة؟ هذا المبدأ فهم. الآن نعرض سؤالها، هل هذا الذي أجازه الله عز وجل رخصة إلى حين، أم هو عزيمة باقية إلى يوم القيامة؟ مرة ثانية أسأل، هل هذا الذي أذن الله به لقبائل العرب أن يختلفوا في القراءة ضمن هذه الوجوه السبع رخصة إلى حين، إلى سنتين ثلاثة أربع خمس سنوات، ريثما تنتشر اللهجة القرشية بين الأوساط، أم هو حكم من العزائم ثابت إلى يوم القيامة؟ الجواب هو رخصة، وليس حكما ثابتا إلى يوم القيامة. رخصة أذن الله بها رفعا للحرج، كما لاحظنا من حديث الترمذي عندما قال رسول الله لجبريل: يا جبريل إن أمتي فيها الشيخ الكبير والجارية والرجل الذي لا يكتب وهو إلى آخره، كيف يقرؤون القرآن كلهم والقرآن ينزل بلا واحد بقبيلة قريش؟ فالباري عز وجل بعد أن لم يكن يأذن إلى أن يقرأ القرآن كما أنزل أذن، إذن هي رخصة. يعني ريثما تتبصر القبائل العربية باللهجة القرشية التي نزل بها القرآن، هذا ما ذهب إليه العلماء جميعا، يعني أن المسألة رخصة. والدليل على ذلك أن الله لم يجز، ورسول الله من ثم لم يجز أن يكتب القرآن إلا باللهجة الأساسية. إذن اللهجات الأخرى رخصة، لو كانت عزيمة كان يجوز يكتب القرآن بلهجة تدور بلهجة تدور بلهجة تدور، وبتلاقي القرآن الآن مكتوب بلهجات عدة، ولكن الله لم يأذن بهذا، مما يدل على أن هذا الجواز عبارة عن رخصة إلى حين. هذه نقطة ثانية فهمناها جيدا. إذا نقول ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه القراءات إنما كانت رخصة اقتضاها حال العرب في صدر الإسلام من تفرقهم واختلافهم إلى قبائل شتى. يدل على ذلك أن هذا الإذن من الله عز وجل في القراءة بالأحرف السبع إنما اقتصر على القراءة فقط، أما كتابة القرآن فإنما كانت بحرف واحد بلهجة واحدة، هو حرف قريش، يعني لهجة قريش. وقال مكي بن طالب، مكي بن طالب من أكبر علماء القرآن في حينه، قال: كان المصحف قد كتب على لغة قريش، على حرف واحد يعني لهجة واحدة ليقل الاختلاف بين المسلمين في القراءة. الآن نصل إلى النقطة المعقدة أكثر من هاتين النقطتين. تمام، ما مصير الأحرف السبعة اليوم؟ اليوم هل يجوز لنا أن نقرأ إن كانت إلا زقية واحدة؟ هل كل هذه اللهجات التي تعرفها سبع اختلافات يجوز لنا أن نقرأ القرآن بها؟ الجواب عن هذا، مصير هذه الأحرف السبعة مصير كل رخصة ذهبت الحاجة إليها. عندما تكون مسافرا ولا تجد ماء تتوضأ فيه، الرخصة تقول لك تيمم، تظل تتيمم ويظل الحكم جاريا إلى أن تعود إلى بلدك وتجد الماء أمامك. عندئذ الرخصة تذهب ويعود الحكم الأصلي. عندما تسافر في رمضان وتجد أن المشقة تدعوك إلى أن تفطر، يقول لك الله مرخصا. طيب، فعدة من أيام أخرى، ماشي الحال وافطار. طيب، انتهى السفر وعدت إلى منزلك آمنا مطمئنا، هل تبقى الرخصة؟ يجب أن تعود فتصوم. هذا معنى الرخصة. ما الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ العزيمة حكم أساسي إذا استقر يبقى إلى يوم القيامة، الرخصة حكم استثنائي يأتي نتيجة ضيق بسبب رحمة من الله بالإنسان، هذا الحكم تستفيد منه إلى أن يرتفع الحرج ويرتفع الضيق. إذا عرفنا أن النطق المختلف بهذه اللهجات كان رخصة تيسيرا للقبائل العربية ريثما تنتشر لهجة قريش بينهم جميعا وريثما تتعود ألسنتهم على النطق بالقرآن، طب ذلك أن هذه الرخصة ذهبت عند ذهاب الحاجة إليها. الواقع أن هذه الرخصة بقيت عدة سنوات قبل وفاة رسول الله بمقدار 3 أو 4 عامين ونيف، أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا باللهجات المتفقة مع الكتاب، باللهجات المتفقة مع رسم القرآن. أي لهجة تتناقض مع الكتابة لا يجوز النطق بها. لكن متى قال هذا؟ عندما يعني جعل الله بسبب القرآن دعاية كبيرة لقبيلة قريش ودعاية كبيرة للهجة قريش، فناس كثيرون من العرب تعلموا القراءة والكتابة ومن ثم أخذوا يقرؤون القرآن. أخذوا يقرؤون القرآن بأي لهجة؟ لهجة قريش، وأخذوا يتعلمون كلمة صيحة ويتعلمون ألف تعريف بدل أم وهكذا. عدة سنوات ضمرت اللهجات المختلفة وقويت وانتشرت اللهجة القرشية، ولم يعد هنالك حرج في أن يقرأ الجميع بالحرف الواحد الذي نزل به القرآن، اللهجة الواحدة وهي لهجة قريش. ولذلك أمر الله عز وجل بعد أن عرض رسول الله القرآن العرض الأخير على أبي بن كعب وزيد، أمر أصحابه جميعا أن يقرأوا القرآن كما تلقاه زيد، بهذا الشكل تقرأونه. إذا هذه الرخصة ألغيت كلها؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى هذه اللهجات المختلفة لسبع وجوه في الاختلافات فقال: كل اختلاف لا يتفق مع خط القرآن هذا هو الذي نسخ. كل اختلاف لا يتفق مع خط القرآن نسخ، لأنه الإمام شو هو الخط الذي لم يأذن الله بكتابته إلا بلهجة قريش. أما الاختلافات الأخرى في النطق مما يندرج تحت هذا الخط ومما يتفق والرسم فبقي جائزا إلى يوم القيامة. الآن مثلا والسارق والسارقة، التعريفية هي لهجة قريش، في قبيلة هذيل أم سارق أم سارقة، هل يجوز؟ لا، لأنه إذا قلت أم سارق ورجعنا إلى القرآن نجد أن رسم القرآن لا يتحمل هذه القراءة ولأنه مو مكتوب الآن. إذا أردنا أن نقرأ إن كانت إلا زقية واحدة ممكن نعود إلى الخط نجد أن الخط إن كانت إلا صيحة إذن هذا ألغي نسخ. لكن والضحى والضحي، بسم الله مجريها بسم الله مجراها، القراءتان نفس الرسم إذن هذا بقي جائزا. صراط الذين أنعمت عليهم، لهجة قريش تذكير به، صراط الذين أنعمت عليهم لهجة أخرى. طيب هاتان اللهجتان الرسم يقبلهما أم لا؟ يقبلهما ثالثا وهكذا. طيب نعم، إن يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب إذا قرأناها فتثبتوا، فتبينوا فتثبتوا، الإملاء الواحد يتحملهما أم لا؟ في هذا العصر لا يتحملهما لأن صار في نقص، لكن مو العبرة هذا العصر، العبرة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عصر رسول الله فتبينوا يساوي فتثبتوا، لأنه نفس الأسماء وما في تنقيض، تقراها فتبينوا تمام، تقراها فتثبتوا تمام، إذا الرسم يتحمل القراءتين، بقيت إلى يوم القيامة، ولذلك يجوز أن تقرأ فتبينوا وأن تقرأ فتثبتوا، لا سيما المعنى واحد، نعم، ننشرها ننشزها، هذا بالنسبة للرسم الآن، الرسم ننشزها أو أطلع ننشرها. القراءة القرشية الأساسية ننشرها، الرسم لا يتحمل ننشدها في نقطة لأنه على ننشدها، لكن ارجع إلى عصر رسول الله يوم كان يكتب القرآن تجد أن الراء ما في عليها نقطة إطلاقا، فيمكن أن تقرأها ننشرها ويمكن أن تقرأها ننشدها، والرسم الواحد يتحمل ذلك. إذن كل اللهجات التي كان العرب يقرؤون بها خارجة عن الرسم القرآني نسخ، وكل اللهجات المتفقة مع الرسم القرآني بقي. العلماء سموا اللهجات التي نسخت بسبب اختلافها عن الرسم القرآني ظلوا يسمونها الأحرف، الأحرف. أما اللهجات التي بقيت إلى يومنا هذا لأنها تتفق مع الرسم سميت قراءة، سميت قراءة. لذلك اليوم القراءة بالقراءات المختلفة جائزة إلى يوم القيامة، لأنك إذا سمعت أي قراءة من هذه القراءات وقابلتها بالكتاب القرآني ستجد أن الكتابة تتحملها وتقبلها، فهي خلافات لكن كلها خلافات بين الرسم الواحد. بينما تلك اللهجات الأخرى التي يختلف النطق بها عن الرسم القرآني أصبحت تاريخا نسخة، ولا تسميها قراءة، تسميها أحرف، تفريقا بينما نسخ وبينما قد بقي. هذا الموضوع من الأهمية بمكان أيها الإخوة، وينبغي أن نعلمه، لأن الذين يدسون في دين الله وفي الإسلام وفي كتاب الله ينتهزون أي فرصة، فرصة مسألة أكثر المسلمين، عامة المسلمين لا يعرفونها، فيدسون ما يشاءون لأنه ما بيعرفوها. وكم وكم دسوا في الحديث عن القراءة منتهزين فرصة أنه غير المتخصصين بهذا الفن ما يعرفون، يا الله كذب لا تشبع، ما حدا حاسس بشيء. نعم، الدجر منتشر الآن على عرض البلاد الإسلامية في وطوله، لكن طبعا هذا يقتضينا أن يعني نتعب أنفسنا قليلا حتى نتذوق هذا الكلام الذي قد قلته الآن. نحن الآن عندما نسمع القراء الذين يقرؤون في الإذاعة القراءات، نحن قراءتنا قراءة من هذه القراءات، ورواها عن رسول الله حفص عن عاصم، كلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نقرأ على هذه القراءة. تذهب إلى المغرب تجد قراءة أهل المغرب متفقة مع قراءة قبيلة أخرى من القبائل العربية، قراءة ورش. نعم، وهذه القبيلة قراءتها تختلف عن قراءتنا في السماع، لكنها تتفق مع قراءتنا في الرتم القرآني. إذا أعود فأقول لكم، هذه اللهجات الموجودة إلى اليوم لا تسميها أحرف، وإنما تسميها قراءات حتى يختلف الكلام. هذه القراءات كلها تعد من القرآن بثلاثة شروط: أولا أن تتفق مع الرسم القرآني، ثانيا أن تكون قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلت إلينا بالتواتر، كل قراءة من هذه القراءات أذن رسول الله بالقراءة بها مباشرة بدون ذمة للقراءة. الشرط الثالث أن تكون هذه القراءة متفقا مع وجه من وجوه اللغة العربية، والعملية ما دامت مروية عن رسول الله بشكل متواتر أكيد بدها تكون متفقة مع اللغة العربية. لكن المهم أن نحفظ أن هنالك ثلاثة شروط لابد من تحققها حتى تسمى القراءة قرآنا، فإذا غاب شرط من هذه الشروط لم يجوز لنا القراءة بها. مثلا لم تصل إلينا متواترة عن رسول الله، اسمها قراءة شاذة، اسمها عندئذ قراءة شاذة. مثلا لو فرضنا هنالك قراءة منقولة عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعة بزيادة كلمات متتابعة، يعني ما موجودة في القرآن. شرطين انتفق، أولا مخالفة للرسم كلمة متتابعة غير موجودة، ثانيا لم تنقل هذه القراءة عن رسول الله بشكل متواتر، فهذه لا تسمى قرآنا، هي قراءة شاذة قيمتها قيمة الحديث الآحاد الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لأنها لم تأتي متواترة عن رسول الله، قال أكثر العلماء عبد الله بن مسعود كان له قرآن كان يضع حاشية عليه كتفسير حتى لا ينسى، فهو كان مذهبه الذي ينقله عن رسول الله أن صيام الأيام الثلاثة ينبغي أن تكون متواترة. هو كتب جنب الآية متوازية متتابعة، مو يعني ما هذا من القرآن، وإنما كتبه حتى يحفظ أنه ينبغي أن يكون الأمر هكذا. فجاء بعض الناس ورأوا مصحف عبد الله بن مسعود قالوا أصحي قراءة هيدا تكون معانا مقياس، هذه القراءة متواترة في النقل عن رسول الله، هذا شرط أساس. إذا وجدتها متواترة هل أذن رسول الله مباشرة بالنطق فيها؟ هل هي متفقة مع وجه من وجوه اللغة العربية، متفقة مع الرسم القرآني؟ عندئذ تسمى قراءة. بقي أعتقد أن هذا الكلام واضح، ومن لم يستوعب هذا الكلام أيها الإخوة فليعد إلى الكتاب الذي كتبته في هذا الموضوع وليكرر ما قد قلته في هذا الكتاب، كتابي من روائع القرآن، فسوف يجد هذا الكلام سهلا سائغا محفوظا. شيء آخر بقي أن أقوله، اليوم القراءات منتشرة وزائعة الحمد لله، مو بس في المدن، شيء طبيعي، شيء طبيعي، لكن في الإذاعة، الإذاعات المختلفة، ما موقف الشرع من هذا؟ لا بأس أن تشيع وتذيع وتذاع بين الناس هذه القراءات حتى لا ينسوها. في غير قراءة حفظ كمان قراءات قالون ورش فلان وفلان، ما في مانع، لكن أيها الإخوة ما ينبغي أن نقصد بتلون القراءة الفن. يعني مثلا رجل أراد أن يقرأ القرآن عشرا من القرآن، يعني أنا سأقرأه على قراءة ورش، ما في مانع، من أول إلى آخر خليك على ورش، أو قراءة حفظ عن عاصم خليك على هذا. أما أن يقرأ الآية يرجع يعيدها، يرجع يفتح، يرجع يعيدها، وكل مرة شكل، وكل مرة شكل، لا، هذه بدعة أيها الإخوة. لماذا؟ لأن هذا العمل من شأنه أن يشتت أذهان السامعين، بدلا من أن يتنبهوا إلى المعنى ويلاحظوا ما في هذا الكلام الرباني من وعيد ووعد وإنذار وتخويف. كل أذهان الناس تنصرف إلى ماذا؟ إلى اللهجة. هذه القراءة كانت كافية، شوف شوف هلا غيرها، قراءة ثالثة كمان غيرها، ما شاء الله، وكان شنو حاصل. هذا الهدف في كثير من الأحيان من التنوع في القراءة، هذا هو. الناس بعد تركوا المعنى واتجهوا إلى هذا الشيء الذي أقوله لكم، هذا شيء. الشيء الثاني في الصلاة، من مبادئ سد الذرائع، الأحكام التي شرعها الله اعتمادا على سد الذرائع. الإمام عندما يكون إماما لجماعة مسجد مفتوح، في العامي وفي العرفان شوي، وفي المثقف وفي الإمام المثقف منهم وفي المختص، ما ينبغي أن نشغلهم بقراءات غريبة عن أذهانهم. الصلاة ينبغي أن تكون بعيدة عن الفن. يعني كم وكم صليت وراء أناس يتفننون في القراءة، واللي وراهم مين؟ مساكين جماعة عوام، لكن يكون قاعد هذا متخشع وكذا، سمع آية خلاف اللي ما سمعها، صار بقى بدو يفكر مضبوط غلط الإمام ولا ما غلط، افتدى عليه، ليكون قراءة، ليكون ما عاد صار يعني في حضور صلاته، ما صار في خشوع في صلاته. طيب يا عمي، هل انت قاعد من احراق العباده تصلي خاشعا وينبغي ان يسري خشوعك الى المقتدين به؟ لماذا تظهر عبقريتك في حفظ هذه القراءات وانت في محراب العباده؟ غلط. ثم يلتفت على هذا السامع، يا ترى غلط حتى افتح عليه، ولا لا ما غلط، هي قراءة كود، ما لا يعلم، والأمر يحتمل هذا ودم. هذا ايضا مما ينبغي ان لا يكون. كل العلماء ذكروا في اداب قراءة القرآن. لكن عندما تكون انت في بيتك تصلي قيام الليل اقرأ كما تشاء، لان قراءتك انت تسمعها وانت تعلم هذه القراءة، لا اشكال ابدا. لا توجد هنا ذريعة الى شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تصلي ويقتدي بك جمع كبير من الناس، لا اترك هذا العمل. انت تظهر فنك امام الناس. انا لا افرق ابدا بين من يظهر الفن في القراءة عن طريق